المدينة. لو أراد الإنسان أن يتوسع أكثر في ذكر الأودية فثم واد يقال له وادي عبقر، واختلف هل هو في نجد أو في مكة، وهذا يزعم أهل الصناعة التاريخية أن الجن تسكنه، وأن الإنسان إذا أراد أن يعلو كعبه في الشعر فليأتي هذا الوادي، ويزعمون أن كل شاعر له جني يتولاه، وسموا بعضهم، والأول يقول إني وكل شاعر من البشر، ثم قال بيت قد ننزه أسماعكم عنه، لكن المراد ذكر وادي عبقر. ولما يأتي المفسرون إلى قول الله عز وجل في سورة الرحمن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فيقولون في كلمة عبقري أنه شيء خارج عن المألوف، بسط خارجة عن المألوف، كما ينسب إلى وادي عبقر كل أحد عطاؤه قدراته خارجة عن المألوف، مع أن لفظ عبقر كما ورد في القرآن ورد في السنة، ولذلك بعيد جدا عندي أن يصح ما يقوله بعض العرب من نسبة الشيء الحسن إلى وادي عبقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عمر بن الخطاب وقدرته في السياسة الشرعية قال: فلم أرى عبقريا يفري فرية، فلم أرى عبقريا يفري فرية، والمعنى أنه متقن للعمل، قائم بالسياسة، صائب في أمره، حسن التصرف. وهذا بعيد أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استقر في الأذهان عند العرب أن ذلك الوادي له علاقة بالجن، فيصبح أصل المسألة يمكن أن يرد بالكلية، لكنني لا أجزم به، فهذا تناقله الأخيار قبلي، وصعب على الإنسان أن يأتي ثم يريد أن يمحو آثار الأولين. لكن الحديث عن وادي عبقر من حيث أنه موجود ذكره عند المفسرين، عند الأدباء، عند أصحاب الصناعة الذين يهتمون بذكر النتف وملاحي الأخبار من هنا أو هناك.